أبو بريد هذا كماذا يفعل؟ كان إذا رفع رأسه، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. هذه ما تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا أهملها كثير مثل الحنفية والحنبلية، لا يرون مشروعيتها ويتعللون في الأحاديث الصحيحة التي في صحيح البخاري ومسلم، يقولون هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير السن، لكبر سنه ما استطاع يقوم، فلذلك قليلا استراح. وهذا مغالطة أو نقول نصر للمذهب. لماذا؟ لأن مالك بن الحويرث الذي ذكره هو في رواية أخرى تلك الجلسة، قال يعني حينما رجع وأوصاه قال فإذا رجعتما فليؤذن لكما أكبر أحدكما ثم لأمكما أكبركما، وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا قال له لهذا الصحابي الذي أثبت الجلسة الاستراحة. إذا هل ممكن بعد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلسة الاستراحة لمالك بن حويرث أن نقول إنه لكبر سنه؟ ما يمكن هذا، لأنه لو كان كذلك لقال له صلوا كما رأيتم يصلي إلا الجلسة التي بعد الركعة بعد السجود الثاني، ينبهه عليه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع. فلذلك نقول جلسة الاستراحة سنة، وإن خالفها من خالفها، وبعض الناس يتعلل لا تختلفوا على إمامكم الإمام لا يرى، هذه ما تلزم المخالفة، هي جلسة الاستراحة خفيفة تجلسها وتقوم، ما لك داعي أن تطول لها كالجلوس بين السيدتين، فإذا هذه ما في مخالفة. ثانيا إن المخالفة التي نهي عنها محددة بصفات أو بأمور معينة في الحديث نفسه، ومع ذلك ما في. ولذلك إيش نقول إن من يتعلم بهذا هل لا يرفع إذا ابتدى بالحنف لا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود ولا إلى آخره، ولا يجهر بأمين ويسكت يعني ما يقرأ القرآن لأنه مخالفة للإمام، ما يرى ذلك، لا هذه ما يقول بها أحد.